وقد حكى أبو عبد الرحمن السلمي عن أحمد بن فضلويه الزاهد وكان من الغزاة الرماة أنه قال ما مسست القوس بيدي إلا على طهارة منذ بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القوس بيده. وقد أفتى مالك في من قال تربة المدينة رضية يضرب 30 درة وأمر بحبسه وكان له قدر، وقال ما أحوجه إلى ضرب عنقه تربة دفن فيها خير البشر النبي صلى الله عليه وسلم يزعم أنها غير طيبة. وفي الصحيح أنه قال عليه السلام في المدينة من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وحكي أن جهجاها الغفارية أخذ قضيب النبي صلى الله عليه وسلم من يد عثمان رضي الله عنه وتناوله ليكسره على ركبته، فصاح به الناس فأخذته الآكلة في ركبته فقطعها ومات قبل الحول. وقال عليه السلام من حلف على منبري كاذبا فليتبوأ مقعده من النار. وحدثت أن أبا الفضل الجوهري لما ورد المدينة زائرا وقرب من بيوتها ترجل ومشي باكيا ينشد ولما رأينا رسم من لم يدع لنا فؤادا لعرفان الرسوم ولا لبه نزلنا عن الأكوار نمشي كرامة لمن بان عنه أن نلم به ركبة. وحكي عن بعض المريدين أنه لما أشرف على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أنشد يقول متمثلا رفع الحجاب لنا فلاح لناظر قمر تقطع دونه الأوهام وإذا المطي بنا بلغن محمدا فظهورهن على الرجال حرام قربننا من خير من واطئ الثرى ولها علينا حرمة وذمام. وحكي عن بعض المشايخ أنه حج ماشيا فقيل له في ذلك فقال العبد الآبق لا يأتي إلى بيت مولاه راكبا، لو قدرت أن أمشي على رأسي ما مشيت على قدمي. قال القاضي وجدير لمواطن عمرت بالوحي والتنزيل وتردد بها جبريل وميكائيل وعرجت منها الملائكة والروح وضجت عرصاتها بالتقديس والتسبيح واشتملت تربتها على جسد سيد البشر وانتشر عنها من دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم انتشر مدارس آيات ومساجد صلوات ومشاهد الفضائل والخيرات ومعاهد البراهين والمعجزات ومناسك الدين ومشاعر المسلمين ومواقب سيد المرسلين ومتبوأ خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وعلى عترته أجمعين حيث انفجرت النبوة وأين فاض عبابها ومواطن مهبط الرسالة وأول أرض مس جلد المصطفى ترابها أن تعظم عرصاتها وتنسم نفحاتها وتقبل ربوعها وجدرانها. يا دار خير المرسلين ومن به هدي الأنام وخص بالآيات عندي لأجلك لوعة وصبابة وتشوق متوقد الجمرات وعلي عهد إن ملأت محاجري من تلكم الجدران والعرصات لأعفرن مصون شيبي بينها من كثرة التقبيل والرشفات لولا العواد والأعادي زرتها أبدا ولو سحبا على الوجنات لكن سأهدي من حفيل تحية لقطين تلك الدار والحجرات أزكى من المسك المفتق نفحة تغشاه بالآصال والبكرات وتخصه بزواكي الصلوات ونوامي التسليم والبركات. الباب الرابع في ذكر الصلاة عليه والتسليم وفرض ذلك وفضيلته. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال ابن عباس معناه إن الله وملائكته يباركون على النبي، وقيل إن الله يترحم على النبي وملائكته يدعون له. قال المبرد وأصل الصلاة الترحم فهي من الله رحمة ومن الملائكة رقة واستدعاء للرحمة من الله. وقد ورد في الحديث صفة صلاة الملائكة على من جلس ينتظر الصلاة اللهم اغفر له اللهم ارحمه فهذا دعاء. وقال بكر القشيري الصلاة من الله تعالى لمن دون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة وللنبي صلى الله عليه وسلم تشريف وزيادة تكريمه. وقال أبو العالي صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء. قال القاضي أبو الفضل وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تعليم الصلاة عليه بين لفظ الصلاة ولفظ البركة فدل أنهما بمعنيين. وأما التسليم الذي أمر الله تعالى به عباده فقال القاضي أبو بكر بن بكير نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أصحابه أن يسلموا عليه، وكذلك من بعدهم أمروا أن يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم عند حضورهم قبره وعند ذكره. وفي معنى السلام عليه ثلاثة وجوه: أحدها السلامة لك ومعك، ويكون السلام مصدرا كاللذاذة واللذاذة. الثاني أي السلام على حفظك ورعايتك متول له وكفيل به، ويكون هنا السلام اسم الله. الثالث أن السلام بمعنى المسالمة له والانقياد، كما قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فصل في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض على الجملة غير محدد بوقت، لأمر الله تعالى بالصلاة عليه، وحمل الأئمة والعلماء له على الوجوب وأجمعوا عليه. وحكى أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله أن محمل الآية عنده على الندب، وادعى فيه الإجماع، ولعله فيما زاد على مرة، والواجب منه الذي يسقط به الحرج ومأثم ترك الفرض مرة كالشهادة له بالنبوة، وما عدا ذلك مندوب مرغب فيه من سنن الإسلام وشعار أهله. قال القاضي أبو الحسن ابن القصار المشهور عن أصحابنا أن ذلك واجب في الجملة على الإنسان، وفرض عليه أن يأتيها بها مرة من دهره مع القدرة على ذلك. وقال القاضي أبو بكر بن بكير: افترض الله على خلقه أن يصلوا على نبيه ويسلموا تسليما، ولم يجعل ذلك لوقت معلوم، فالواجب أن يكثر المرء منها ولا يغفل عنها. قال القاضي أبو محمد بن نصر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الجملة. قال القاضي أبو عبد الله محمد بن سعيد: ذهب مالك وأصحابه وغيرهم من أهل العلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض بالجملة بعقد الإيمان لا تتعين فيه الصلاة، وأن من صلى عليه مرة واحدة في عمره سقط الفرض عنه. وقال أصحاب الشافعي: الفرض منها الذي أمر الله تعالى به ورسوله عليه السلام هو في الصلاة. وقالوا: وأما في غيرها فلا خلاف أنها غير واجبة. وأما الصلاة فحكى الإمامان أبو جعفر محمد بن جرير الطبري والطحاوي وغيرهما إجماع جميع المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد غير واجبة. وشذ الشافعي في ذلك فقال: من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من بعد التشهد الآخر وقبل السلام فصلاته باطلة فاسدة. من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من بعد التشهد الآخر وقبل السلام فصلاته باطلة فاسدة، وإن صلى عليه قبل ذلك لم تجزه، ولا سلف له في هذا القول ولا سنة يتبعها. وقد بالغ في إنكار هذه المسألة عليه لمخالفته فيها من تقدمه جماعة وشنعوا عليه الخلاف فيها، منهم الطبري والقشيري وغير واحد. وقال أبو بكر بن المنذر: يستحب أن لا يصلي أحد صلاة إلا صلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ترك ذلك تارك فصلاته مرجئة في مذهب مالك وأهل المدينة وسفيان الثوري وأهل الكوفة من أصحاب الرأي وغيرهم، وهو قول جمل أهل العلم. وحكي عن مالك وسفيان أنها في التشهد الأخير مستحبة، وأن تاركها في التشهد مسيء. وشذ الشافعي فأوجب على تاركها في الصلاة الإعادة، وأوجب إسحاق أيضا الإعادة مع تعمد تركها دون النسيان. وحكى أبو محمد ابن أبي زيد عن محمد بن المواز أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فريضة. قال أبو محمد: يريد ليست من فرائض الصلاة، وقاله محمد بن عبد الحكم وغيره. وحكى ابن القصار وعبد الوهاب أن محمد بن المواز يراها فريضة في الصلاة كقول الشافعي. وحكى أبو يعلى العبدي المالكي عن المذهب فيها ثلاثة أقوال في الصلاة: الوجوب والندب والسنة. وقد خالف الخطابي من أصحاب الشافعي وغيره الشافعي في هذه المسألة. قال الخطابي: وليست بواجبة في الصلاة، وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعية، ولا أعلم له فيها قدوة. والدليل على أنها ليست من فروض الصلاة عمل السلف الصالح قبل الشافعي وإجماعهم عليه. وقد شنع الناس عليه في هذه المسألة جدا، وهذا تشهد ابن مسعود الذي اختاره الشافعي، وهو الذي علمه له النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حتى وكذلك كل من يروي التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة وابن عباس وجابر وابن عمر وأبي سعيد الخدري وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير لم يذكروا فيه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن عباس وجابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا سورة من القرآن ونحوه عن أبي سعيد. وقال ابن عمر كان أبو بكر يعلمنا التشهد والتشهد على المنبر كما يعلمون الصبيان في الكتاب. وعلمه أيضا على المنبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي الحديث لا صلاة لمن لم يصلي علي، قال ابن القصار معناه كاملة أو لمن لم يصلي علي مرة في العمر، مرة في عمره. وضعف أهل الحديث كلهم رواية هذا الحديث. وفي حديث أبي جعفر عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يصلي فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه، قال الدارقطني الصواب أنه من قول أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، لو صليت صلاة لم أصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أهل بيته لرأيت أنها لا تتم. فصل في المواطن التي يستحب فيها الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ويرغب من ذلك في تشهد الصلاة كما قدمنا، وذلك بعد التشهد وقبل الدعاء. حدثنا أبو علي القاضي بقراءة عليه رحمه الله قال حدثنا الإمام أبو القاسم البلخي قال حدثنا الفارسي عن أبي القاسم الخزعي عن أبي سعيد الهيثم بن كليب عن أبي عيسى الحافظ قال حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا حيوة بن شريح حدثنا أبو هاني الخولاني أن عمرو بن مالك الجنبي أخبره أنه سمع فضالة بن عبيد يقول سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه فقال له ولغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعده بما شاء. ويروى من غير هذا السند بتمجيد الله وهو أصح. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الدعاء والصلاة معلق بين السماء والأرض فلا يصعد إلى الله منه شيء حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وعن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه وقال وعلى آل محمد، وروي أن الدعاء محجوب حتى يصلي الداعي على النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن مسعود إذا أراد أحدكم أن يسأل الله شيئا فليبدأ بمدحه وثناء عليه بما هو أهله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليسأل فإنه أجدر أن ينجح. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوني كقدح الراكب، فإن الراكب يملأ قدحه ثم يضعه ويرفع متاعه فإن احتاج إلى شراب شربه أو الوضوء توضأ وإلا هراقه، ولكن يجعلوني في أول الدعاء وأوسطه وآخره صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عطاء للدعاء أركان وأجنحة وأسباب وأوقات، فإن وافق أركانه قوي، وإن وافق أجنحته طار في السماء، وإن وافق مواقيته فاز، وإن وافق أسبابه أنجح. فأركانه حضور القلب والرقة والاستكانة والخشوع وتعلق القلب بالله وقطعه من الأسباب، وأجنحته الصدق، ومواقيته الأسحار، وأسبابه الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الدعاء بين الصلاتين علي لا يرد. وفي حديث آخر كل دعاء محجوب دون السماء فإذا جاءت الصلاة علي صعد الدعاء. وفي دعاء ابن عباس الذي رواه عنه حنش فقال في آخره واستجب دعائي ثم يبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد عبدك ونبيك ورسولك أفضل ما صليت على أحد من خلقك أجمعين آمين. ومن مواطن الصلاة عليه عند ذكره وسماع اسمه أو حديثه أو عند الأذان صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وكره ابن حبيب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح. وكره سحنون الصلاة عليه عند التعجب، وقال لا يصلى عليه إلا على طريق الاحتساب وطلب الثواب. قال أصبغ عن ابن القاسم موطنان لا يذكر فيهما إلا الله الذبيحة والعطاس، فلا تقل فيهما بعد ذكر الله محمد رسول الله.